ولهذا باعتقاد أن الصحابة عدول بدون استثناء، ومن قدح فيهم فإنه قد خرج عن الجادة، لأن القدح فيهم يعتبر قدحا في الشرع، لأنهم هم الذين حملوا إليهم الشرع، فلا يجوز القدح فيهم، والإجماع حاصل على عدالتهم جميعا. وما قد يروى عن بعضهم من الأمور التي يتوهم منها القدح بالعدالة فهم معذورون فيه. هذا ما جرى عليه أهل السنة والجماعة، ومن وقع منه شيء بتأويل فقدامة بن مدعون من فرد القمر متأولا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. وكذلك أبي بكرة في مشهد على المغيرة بن شعبة كان يظن صدق نفسه، فمثل هذا لا يؤثر. وما جرى بينهم أيضا من القتال كما حصل بين علي ومعاوية وبين علي وأصحاب الجمل، فالواجب أن نعتقد أنهم كانوا مجتهدين لما يصلح الدين في نظرهم، ولم يكن مكتوبا من قتالهم الدنيا كما حصل ذلك في غيرهم. المهم أن الصحابة واجب علينا أن نعتقد عدالتهم، لأنهم هم الذين حملوا من الشرع الإسلامي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالطعن فيهم يعتبر طعنا في الدين، لأننا إذا قدحنا في شهودنا فقد قدحنا في ديننا. فلا يقول في الصحابة ويتكلم فيهم ويقدح فيهم إلا مسكين. ولهذا قال قائل أهل السنة: وما جرى بين الصحابة نسكت عنهم وأجر الاجتهاد نثبت وبالله التوفيق. طيب إن شاء الله تعالى نكمل الكلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. المحبوب في القدس إن كان برد الشهادة فلا يرد خبره، لأن نقطع العدد ليس من فعله. ولهذا روى الناس عن أبي بكرة واتفقوا في ذلك، وهو محبوب القدس، وهو محبوب في القدس، وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يفيد. انتهى من الروضة المجلد الأول الصفحة 303 إلى 304، انتهى من الروضة المجلد الأول الصفحة 303 إلى 304. قال المصنف رحمه الله تعالى: حاصل ما ذكر في هذا الفصل أن إبطال الرواية شكل السلمتي، أن في إبطال الرواية بالحد في القدس تفصيلا. فإن كان المحبوب شاهدا عند الحاكم بأن فلان زنى وحد لعدم تمام الأربعة فهذا لا تؤد به روايته، لأنه إنما حد لعدم تمام نصاب الشهادة في الزنا، وذلك ليس من فعله. وإن كان القذف ليس بصيرة الشهادة فقوله لأثيف يا زاني ويا آهر ونحو ذلك بطلت روايته حتى يتوب أو يصلح، بدليل قوله تعالى: ولا تقبلوا له شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. الآية. واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بما ذكره من الفرق بين الحج على سبيل القذف والحج على سبيل عدم تمام النصاب في الشهادة بقصة أبي بكرة، لأنه متفق على قبول روايته. هذا مذهب الجمهور في التفصيل السابق، هذا مذهب الجمهور أن شهادة القاذف بعد التوبة تقبل ويزيل عنه اسم الفسق بعد توبته، سواء كان بعد إقامة الحد أو قبله. يتأول الجمهور قوله تعالى: ولا تقبل لهم شهادة أبدا، أي ما داموا مصرين، فإن لفظ الأبد يكون بحسب سياقه، لفظ الأبد يكون بحسب سياقه، كما قيل: لا تقبل شهادة كافر أبدا، فمعناه ما دام كافرا. وهكذا: ولا تقبل لهم شهادة أبدا، فمعناه ما دام لم يتب. هذا معنى. وفي المسألة كلام آخر في تفسير الآية، القاذف كما في ظاهر الآية ترد شهادته حتى يتوب. لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وأما قصة أبي بكر فقد ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الشهادات. ذكرها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الشهادات. قال: باب شهادة القاذف والزاني. وقول الله عز وجل: فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وجلد عمر أبا بكر وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة ثم استتابه وقال: من تاب قبلت شهادته انتهى. علقه البخاري بسيرة الجزء. وهو موصول عند الطبراني والشافعي والبيهقي وجماعة بسند صحيح. فالحاصل من هذا أن القاذف كما في ظاهر الآية ترد شهادته حتى يتوب. لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وأما قصة أبي بكر فقد ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الشهادات. ذكرها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الشهادات. قال: باب شهادة القاذف والزاني. وقول الله عز وجل: فلا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وجلد عمر أبا بكر وشبل بن معبد ونافعا بقبض المغيرة ثم استتابه وقال: من تاب قبلت شهادته انتهى. علقه البخاري بسيرة الجزء. وهو موصول عند الطبراني والشافعي والبيهقي وجماعة بسند صحيح. القصة هكذا حاصلها: شهد على المغيرة أنه زنى بامرأة. وهم أربعة كما سيأتي ذكرهم. والقصة لها مصادر أخرى أيضا كثيرة. وحاصل أن القصة ثابتة وصححها محدث العصر رحمه الله. لكن يحذر مما يذكر في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، فإنه في هذا الباب يورد من المنكرات ومما تقشعر منه الأبدان من طريق الإخباريين الكذابين ما لا يجوز الاعتماد عليه. هذا القسم من القصة هو الثابت. شهدوا على المغيرة بالزنادة فتلكع زياد كما سيأتي وشهد الثلاثة. يجد فيه القصة هذا الثالث. أما ما يذكره أبو الفرج الأصفهاني فيحذر، فإنه غير معتمد عند الناس. وهكذا مما شكك البياقي فيه في كتابه السلم قول أبي بكر: قد فستقوني. لما جاءه من يستشهده قال: قد فستقوني. قال البياقي: إن صح هذا فهذا لعله مما لم يصح. فالقصة في البخاري هي اللي هي الثابت وهي التي دلت عليها الأسانيد الصحيحة في الباب. قال رحمه الله تعالى والحد. قال رحمه الله تعالى: يستدل المؤلف رحمه الله لما ذكره من الفرق بين الحد على سبيل القذف والحد على سبيل عدم كمال النصاب في الشهادة بقصة أبي بكر، لأنه متفق على قبول روايته، مع أنه محدود في شهادته على المغيرة بن شعبة الثقفي، على المغيرة بن شعبة الثقفي بالزنا. والشهادة في هذا ليست كالرواية، فلا تقبل شهادة المحدود في قذف أو شهادة حتى يتوب ويصلح. بدليل قول عمر لأبي بكر: فتب أقبل شهادتك ثلاثا لمن جعل شهادته كروايته فلا ترد. وهو محكي عن الشافعي. فالحاصل أن القاضي بالشكل ترد شهادته وروايته بلا خلاف حتى يتوب ويصلح. والمحدود بالشهادة لعدم كمال النصاب تقبل روايته دون شهادته. وقيل تقبل شهادته وروايته وقصة أبي بكرة المشار إليها أنه شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا هو وأخيه زياد ونافع بن الحارث وسعيد بن سهل. الصواب ليس سعيد بن سهل إنما شبل بن معبد. هذا الصواب لعل المسند ساقها من حفظه. صواب شبل بن معبد. فيصيب الذي هاهم الله تعالى هو أخوه زياد اسمه أبي بكر نافع بن الحارث، وأخوه نافع بن الحارث، وزياد أخوه من أمهم زياد بن معبد، ثم عروة زياد بن أبيه، ورابعهم شبل بن معبد، وأفضلهم على الإطلاق أبي بكر رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا. فيقول الله تعالى فتلك أزيادا أو غيره بالشهادة تلك أزياد، وقال سمعت نفسا طويلا ولم أتبين، أو كما قال، فقال عمر الله أكبر ثم جلدوا، قال فجلد عمر الثلاثة المذكورين، قال مخيبه أبا الله عنه يظهر لنا في هذه القصة أن المرأة التي رأوا المغيرة رضي الله عنها مخالطا لها عنده عندما فتحت الريح الباب عنهما، إنما هي زوجته، وقد ذكر ذلك هذا المصنف رحمه الله تعالى يسوقه من باب التوجيه، قد سبق إلى هذا ابن الرفعة كما في صدقات الشافعية. قال كان المغيرة تزوجها سرا وكان عمر يمنع ذلك، فكان إذا سئل المغيرة لا يقول لهم إنها زوجتي، وكانت تدخل عليه، فسنهم صادق أولئك ظنوها أجنبية عنه فاتهموه بها، وهي بالحقيقة زوجة له. قال ابن الرفعة وهذا طريق حسن الظن بالصحابة، هكذا قال ابن الرفعة. قال رحمه الله تعالى قال مخيبه أبا الله عنه يظهر لنا في هذه القصة أن المرأة التي رأوا المغيرة رضي الله عنه مخالطا لها عندما فتحت الريح الباب عنهما، إنما هي زوجته ولا يعرفونها، وهي تشبه امرأة أخرى أجنبية كانوا يعرفونها تدخل على المغيرة وغيره من الأمراء، فظنوا أنها هي، فهم لم يقصدوا باطلا، ولكن ظنهم أخطأ، وهو لم يختلف إن شاء الله فاحشة، عندنا فاحشة فهي فاحشة، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعظم فيهم الوازع الديني الزاجر عما لا ينبغي في أغلب الأحوال والعلم عند الله تعالى. رحم الله المصنف رحمه الله على هذا الاعتذار من المغيرة رضي الله عنه، فما تقدم أن من وصول أهل السنة والجماعة أن الصحابة غير معصومين، وأن لهم من مكفرات الذنوب ما نجزم أن الله سبحانه وتعالى يكفر به خطأهم، وأنهم مشيد لهم بالجنة كما قال تعالى وكل وعد الله الحسنى. فإذا كان المؤمنون معالج إلى الجنة فكيف بالصحابة، وأن الله لا يعذب أحدا منهم ولا يدخل النار كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. إن شاء الله تعالى نقتل ونقتل غدا ما بقي ذكر الكتاب، إن شاء الله تعالى بقي ذكر كلام المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في كيفية الرواية، وهي على أربع مراتب إلى آخره، إلى آخر ما في الروضة من الجلد الأول الصفحة 304 وما بعدها، إلى آخر ما في الروضة من الجلد الأول الصفحة 304 وما بعدها. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في كيفية الرواية، وهي على أربع مراتب إلى آخره. قال المصنف رحمه الله تعالى خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن كيفية الرواية يعني الرواية عن غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدليل ما تقدم، لأنه قد تقدم الكلام على كيفية رواية الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتعين أن هذا غير ذات. قال المصنف رحمه الله تعالى بدليل ما تقدم على أربع مراتب. الأولى وهي أعلاها عند المؤلف قراءة الشيخ عليه يعني على التلميذ في معرض الإخبار ليروي عنه، وقد جزم أيضا بأن هذه أعلى المراتب الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية، وعزاه ابن الصلاح في علومه إلى جماهير المحدثين والعلماء، وهذا قول معظم المحدثين، هذا القول أن هذه أعلى مراتب الرواية قول معظم المحدثين، حتى جعله السخاوي رحمه الله الأصل. لكن ينبغي أن يعلم أن الفائق قد يعرض له ما يجعله مفوقا، قال رحمه الله تعالى الأولى وهي أعلاها عند المؤلف قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار ليروي عنه، وذلك يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني وسمعته يقول وقال كذا. مراد المصنف رحمه الله بقوله وقال كذا أي سمعته وقال كذا، وإلا فإن هذا قد يرد عليه الإشكال. ومراده بقوله وقال كذا أي سمعته وقال كذا، ونحو ذلك مثل أخبرني أنبأني قال لي قال، ونحو ذلك من صيغ الأداء. المرتبة الثانية أن يقرأ على الشيخ، وأكثر المحدثين يسمون هذه المنزلة عرضة بسكون الراء، من حيث أن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه كما يعرض القرآن، فسواء كان هو القارئ أو كان غيره يقرأ. وسواء قرأ من حفظه أو من كتاب، وسواء استمع له الشيخ من حفظه أو من كتاب، أو من كتاب هو أصله بيد تلميذه، يعني تلميذ آخر، كل هذا يدخل تحت العرض عند العلماء. قال رحمه الله تعالى المرتبة الثانية أن يقرأ على الشيخ فيقول نعم أو يسر، فتجوز الرواية به خلافا لبعض أهل الظاهر. ما وقف على تسمية هذا الظاهر الذي منع من أخذ العرض إذا لم يصرح الشيخ بالقبول؟ سيأتي قول من هذا من المحدثين، قال ابن الصلاح في هذا الموضع لا خلاف أنها رواية صحيحة إلا عند من لا يعتد به، وصرح بذلك قبل القاضي عياض. ورد الخلاف في هذا عن بعض المحدثين كما سيأتي، وهذا مما ينشر على أهل العراق، حتى قال لهم إبراهيم بن سعد يا أهل العراق لا تدعون التنطع، العرض مثل السماء. واستدل لهذا بحديث جمال بن ثعلبة هو الذي غير واحد من العلماء البخاري، الشاهد منه قول جمال رضي الله عنه الله أرسلك، قال نعم، ثم رحل جمال إلى قومه فقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني كذا وكذا، أرسله الله وقال كذا وكذا. هذا أصل الدليل على جواز الرواية بالعرض. قال رحمه الله تعالى فلازم لبعض أهل الظاهر القائل بأنه لا بد من إقرار الشيء نطقا، ولا يكفي سكوته لأن الساكت ليس منه قولا عندهم، هذا الشرط والتفريع بلفظ القبول لا بمجرد السكوت صرح به قوم من المحدثين، صرح بهذا الشرط قوم من المحدثين. ونجد واختاره جماعة من الشافعية انتصارا لقول الشافعي الثابت ليس بغير قول. والصحيح في هذا ان السكوت ان كان عن اقرار فهو معتمد وينظر الى القرائن، فان كان قرئ عليه فسكت فهذا دليل على اقراره انه مروي، لان التلميذ انما يقرا عليه احاديثه التي سمعها من شيوخه، فلو سكت معناه انه يقر هذا السماع وان فلانا حدثني بكذا. هذا الاصل، وهذا الذي انتصر له ابن دقيق العيد رحمه الله. اما قول هؤلاء فلا دليل عليه وليس عليه العمل، ليس على هذا القول العمل عند العلماء، وان قاله بعض المحدثين فهذا من التشدد في غير محله. قال رحمه الله تعالى: ولا يكفي سكوته لان الساكت لا ينسب اليه قولا عندهم. استدلاله ايضا بظاهر قوله تعالى: قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري الايه. الشاهد قالوا اقررنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: والجمهور على قبول الروايه ولو سكت، ولو سكت لان عدالته تمنعه من ان يسكت ما علمه بعدم صحه ما يقرا عليه، ما لم تكن هناك مخيله يعني ظن. المخيله هو الظن. ما لم تكن هناك مخيلة إكراه أو غفلة ونحو ذلك فلا يستفاد سكوته. فلهذا تجد الطالب الحاذق إذا شعر من شيخه كبر سن مفرط ربما ينفصل عنه دينه في بعض اللحظات يسائله عن بعض مروياته فيقول له مثلا: حدثك فلان هو فلان؟ فيقول نعم، او يقول لا انما هو فلان، فيعرف ان شيخه يقف. هذا من طريقه الطالب الحاذق، فهذا موجود الى هذا الزمان عند من يهتم بهذه الامور. اذا قرا على الشيخ يسائله ليختبر يقظته من غفلته. قال رحمه الله تعالى: قال وهذه المرتبة الثانية تسوغ للراوي أن يقول أنبأنا وحدثنا فلان قراءة عليه، وهل يجوز الاقتصار على حدثنا فلان يعني أخبرنا دون ذكره قراءة عليه؟ فيه روايتان، أحدهما يجوز ذلك وعزاه المؤلف لأكثر الفقهاء. قال ابن الصلاح: قد قيل ان هذا مذهب معظم الحجازيين والكوفيين، ونسب للزهري والى مالك والى سفيان بن عيينه ويحيى بن سعيد القطان، ونسب للبخاري صاحب الصحيح، حتى ان منهم من اجاز ان يقول سمعت فلانا ان كان انما يقرا عليه. قال رحمه الله تعالى: والأخرى لا يجوز ذلك كما لا يجوز سمعت من فلان في ذلك. وهذا ذهب إليه طائفة من أهل الحديث ابن المبارك، هذا القول بمنع التصريح بالسماع أو التحديث أو نحو مما يهوي مرتبة أخرى. قال بها جماعة من أهل الحديث ابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي، وبها قال احمد بن حنبل النسائي. فهذا المذهب اسلم، هذا المذهب اسلم ان يقول حدثنا قراءة عليه، اخبرنا قراءة عليه، هذا اسلم. قال لنا قراءة عليه. ياتي من علم اصطلاحه في ذلك وانه يجعل الارض كالسماء، فان هذا مما يقبله العلماء. قال رحمه الله تعالى: وهل يجوز الراوي أن يبدل قول شيخه حدثنا بأخبرنا أو أفته فيه روايتان أيضا بالجواز والمنع، ويجب القول بجواز ذلك اتحاد اللفظين الإخبار والتحديد في حيث اللغة. قال رحمه الله: ويجب القول بجواز ذلك اتحاد اللفظين في المعنى لغة، ويجب المنع من ذلك اختلاف مقتضى اللفظين عند المحدثين، لأنهم يقصون حدثنا وما سمع من لفظ الشيخ وأخبرنا يسمح عندهم لذلك أيضا، ولما قرأ على الشيخ فأقر به، فالإقبار عندهم أهم من التحديث. هذا الخلاف ذكره الخطيب الكفاية، الخلاف ذكره الخطيب في الكفاية. الذي عليه العمل أنه لا يجوز له التغيير، الذي عليه العمل أنه لا يجوز له تغيير لفظ شيخه سماعا أو إخبارا أو تحديثا، هذا الذي عليه العمل. المسألة فيها خلاف ذكره الخطيب ابن الصلاح فغيره من أهل العلم. طيب إن شاء الله تعالى نكفنا ونكمل، قلت إن شاء الله ما بقي ذلك إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإجازة. قال المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإجازة. وأصل هذه المادة من معنى العبور، أصل هذه المادة من معنى العبور، جاز الطريق إذا عبره، هذا معنى كلمة أصل مادة الإجازة. أصلها إجازة هكذا قال، تحركت الواو من انفتاح ما قبلها فقلبت ألفا ثم حذفت فصارت الإجازة. قال: المرتبة الثالثة الإجازة، وهي أربعة أنواع. الأول: الإجازة لمعين في معين، هذه أقوى أنواع الإجازة، كقوله: أجلت لك أو لكم أن تروا أن تروي أو تروا عن الكتاب الفلاني، يعني الكتاب المعين كصحيح البخاري أو نحوه. قال الثاني من أنواع الإجازة: الإجازة لمعين في غير معين، كقوله: أجلت لك أو لكم أن تروا عني جميع مروياتي. ففي هذا النوع خلاف، سيأتي إن شاء الله تعالى بيان الصواب في هذا النوع خلاف، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الصواب. الثالث: الإجازة لغير معين في معين، كأن يقول: أجلت للمسلمين أن يروا عني الكتاب الفلاني. الرابع: الإجازة لغير معين في غير معين، كأن يقول: أجلت للمسلمين أن يروا عني جميع مروياتي. وهذا النوع الأخير الذي هو الإجازة لغير معين في غير معين اشتهر عند المتأخرين، ممن جوز أصل الإجازة ثم جرى الخلاف في جوازه. الإجازة لغير معين في غير معين، أجلت للمسلمين مروياتي، ولا يعين تلك المرويات. قال رحمه الله تعالى: وجمهور أهل العلم على جواز الرواية والعمل بالإجازة، استقر عليه عمل عامة أهل العلم. ذكر هذا الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في علومه أن هذا الذي استقر عليه العمل جواز الإجازة مع وجود الخلاف فيها، فالذي استقر عليه الأمر عند العلماء جواز الإجازة والعمل بها. قال رحمه الله تعالى: وحكى الإجماع على ذلك أبو الوليد البازي، وعياض